إلهي أعنا، إلهي أعنا، نجاهد أنفسنا في شجاعة ونستل منها الخنا ونفتح باب الرضا والقناعة، ونفتح باب الرضا والقناعة لنصمد في وجه كل الطغاة، ونرفع للحق رايتنا، ونرفع للحق رايتنا لنعلي مع الحق شأن الحياة. إلى أجب للهدى دعوة الطالبين، فأنت الرحيم.